بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وجروا الجروح قصاص. وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن علي بن زيد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن عدي بن ثابت أن رجلا أهتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه، فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص، فأعطي ديتين فأبى، فأعطي ثلاثا فأبى، فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بدم لما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشام. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشافعي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد، ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله: ومن لم يحصل لما أنزل الله وأولئك هم الظالمون. ومن صدق به كفارة له. واضح بأن العبد إذا عدا وسمح عن ما أصاب من الجراحة كان ذلك كفارة له، لأن الله قال جل وعلا: فتن عليه بأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجراح بالجراح. ومن صدق به فهو كفارة له، هذا حث على الصدقة والعفو والإحسان، كما قال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال عز وجل: أن تعفو أقرب للتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فإن طلب الدية فله الدية، وإن طلب القصاص فله القصاص، فإن عفا عنهما أو عن القصاص فله هذا الوعد وهو كفارة. نعم. وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الظالمون. قد تقدم عن طاووس وعطاهم أنهما قالا كفر كأنهما قالا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقد زنا على آثارهم لعيسى بن مريم مصدقا. ابن عباس وأن الحكم بغير ما أنزل الله على حالين، لهما يكون كفرا أكبر وظلما أكبر وفسقا أكبر، ورد عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. وهذا من في من استحل حكم بغير ما أنزل الله، أو رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى، وأن قوانين وضعية أولى للناس وأرفق بالناس أولى من الشرع، أو أنها مساواة للشرع، فهذا كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله بهوى كغرابة أو رشوة أو نحو ذلك، ويعلم أنه مخطي وأنه غلطان وأنه عاصم لله وأن الحكم بغير ما أنزل الله هو الواجب، ولكنه تابع هواه في ذلك، ثم لقرابة أو لرشوة أو لغير ذلك من الأسباب، هذا يكون كفر دون كفر وظلم دون ظلم، يعني معصية كبيرة من المحرمات الكفرية ومن أنواع الظلم والفسق، لكن لا ترد عن الإسلام، بخلاف ما الحكم مستحل لذلك، سواء اعتقد أن حكم الله أفضل أو أن حكم القوانين أفضل أو ساوى بينهما، كل ذلك ردة عن الإسلام وظلم أكبر وكفر أكبر. نعم. وقصيناها على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يقول تعالى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني أنبياء بني إسرائيل، بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بها حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي هدى إلى الحق ونور استضاء به في إزالة الشبهات وحل المشاكل، ومصدقا لما بنى يديه من التوراة، أي متبعا لها غير مخالف لها وغير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه. مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه، كما قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، وقوله تعالى وهدى وموعظة للمتقين، أي يجعل الإنجيل هو هدى اهتدى به وموعظة، أي زاجرا على ارتكاب المحارم والمآثم للمتقين، أي لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وقوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قرئ وليحكم أهل الإنجيل بالنصر على أن اللام لام كي، أي وآتناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم، وقرئ وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمر به فيه، ومما فيه البشارة ببعثة محمد ولا والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم الآية. وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة إلى قوله المفلحون. ولهذا قال هاهنا ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم المائلون إلى الباطل التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر من السياق. وهذا يبين لنا أن أمر الإنجيل أنه كتاب عظيم فيه هدى ونور، فيه هدى وموعظة، فيه بيان بعض ما اختلفوا فيه، ولحل بعض ما حرم عليه بالتوراة، فإن الله جل وعلا خفف عنهم بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، خفف عنهم بعض الشيء ووضع عنهم به بعض الأعصاب والأغلال، ولكنهم أبوا إلا الكفر به وعدم تصديقه، وقالوا فيه إنه ولد بغي، وسعوا في قتله وصلبه إلى أن الله خلصه منهم ورفعه جل وعلا عن أولئك الظالمين اليهود. وهكذا الرسل كلهم، الآخر يصدق الأول ويؤيد ما جاء به الأول ويبين صحة ما جاء به وأنه رسول الله حقا، وهكذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بين الله به صدق الأولين من الرسل، وأتى بما يبين أنهم قد بلغوا وصدقوا وأدوا ما عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كريمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه كما تقدم بيانه شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حاملها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يصرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد عليه السلام لمفعولا أي لكائنا لا محالة ولا بد وقوله تعالى ومهيمنا عليه قال سفيان الثوري وغيره عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس اي مؤتمنا عليه وقال علي بن ابي طلحه مؤتمنا عليه التميمي نعم في كلام عن نعم رواه ابن جرير من 10 طرق عن التميمي وفي بعضها قال عن رجل من تميم وهو اردبه ويقال أردب التميمي المفسر صدوق من الثالثة أخرج له أبو داود هذا قول الحافظ قال العجلي تابعي سيفي ثقة وقال ابن حبان في الثقات أصله من البصرة كان يجالس البراء بن عازب وقال ابن البطي مجهول وذكره البرديجي في أفراد الأسماء وذكره أبو العرب الثقلي حافظ القيروان في الضعفاء انتهى من التهذيب وقال علي بن أبي طلحة عن ابي اسحاق على سفيان الثوري وغيره عن ابي اسحاق عن التميمي عن ابن عباس اي مؤتمنا عليه وقال علي بن ابي طلحه اي مؤتمنا عليه وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس المهيمن الامين قال القران امين على كل كتاب قبله وروي عن أكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والسدي وابن زيد نحو ذلك وقال ابن جريج القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها هو باطل وعن الوالد عن ابن عباس ومهيمنا أي شهيدا وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وقال العوفي عن ابن عباس ومهيمنا أي حاكم على ما قبله من الكتب وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى قال اسم المهيمن يتضمن هذا كله وهو أمين وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله نعم فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكلمات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه لنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. إنا نزلنا الذكرى وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل تعالى بحفظه لنفسه الكريمة، وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وإنا فأما ما حكاه ابن أبي حاتم، هذا واضح في رب هذا الكتاب العظيم، أن الله جعله مصدقا لما قبل من الكتب وشاهدا لها وأمينا عليها وحاكما عليها، وكان على صحة ما جاءت في الرسل وأنهم أدوا الرسالة وبلغوها وحكموا بما أمرهم الله به جل وعلا. وهذا كتاب أكملها وقص فيه سبحانه قصص الماضين وأخبار الماضين، وأتى فيه من الشرائع والأحكام ما هو أكمل وأعظم وأيسر وأسمح مما قبله، فوضع به آثارا وأغلالا عن العباد والمكلفين، وجعله ومنه شريعة سمحة ليس فيها آثار ولا أغلال، وجعله بلسان عربي مبين يقرأه المؤمن ويتدبره ويتعقله بلغته التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله: ومهيمنا عليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر، وبالجملة فالصحيح الأول. وقال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطى عطف على المصدق، فلا يكون إلا صفة لما كان المصدق صفة له. قال: ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، يعني من غير عطف. وقوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكل كتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخوا في شرعك. هكذا وجه ابن جرير بمعناه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحسن عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم. قال ابن أبي حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخ في شرعك. هكذا وجه ابن جرير بمعناه. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم إن شاء أعرض عنهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم فنزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله. ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن التميمي حدثنا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس لكل جعلنا منكم شرعة قال سبيلا. وحدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس ومنهاجا قال وسنة. وكذا روى العوفي عن ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وكذا روى مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. وعن ابن عباس روى ومجاهد أي وعطاء الخراساني عكسه شرعة ومنهاجا أي سنة وسبيلا والأول أنسب. فإن الشرعة والشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال شرع في كذا شرع في كذا أي ابتدى فيه. وكذا الشريعة وهو ما يشرع فيها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق. وتفسير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس والله أعلم. ثم هذا والمعنى في هذا أن الله سبحانه شرع للرسل عليهم الصلاة والسلام طرقا يسلكونها فيها حياة الأمم ونجاة الأمم وسعادة الأمم. ومنهاجا واضح أن ليس فيه إعوجاج يستقيمون عليه ويدعون إليه الناس. وسمى ما شرعه العباد سلعة لأنه يوصلهم إلى السعادة والحياة الطيبة. فالشرائع هي ما أصله الله لعباده وأمرهم به من فعل الأوامر وترك النواهي. هذه الشريعة والسلعة يوصل من استقام عليها إلى النجاة والسعادة. كما أن الشرائع التي في الدنيا توصل إلى الماء السلعة هي الطريق يوصل إلى الماء إلى النهر. النهر تحفظ به الحياة والطريق إليه هو الشريعة. والشريعة طريق يوصل إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. كما أن الطرق التي تعين المياه وتعبد المياه توصل إلى الحياة الدنيوية لبني آدم ودوابه. ثم هذه الشريعة التي هي طريق الحياة يوصلهم إلى منهاج واضح وسنة واضحة فذكرها الله لعباده وهي الصراط المستقيم. صراط واضح من استقام عليه وصل إلى الله إلى دار الكرامة. ومن حاد عنه إلى هواه صار إلى دار الهوان والشقاء. نسأل الله السلامة. نعم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله كرام من الشرائع المختلفة بالأحكام المتفقة بالتوحيد كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية وأما الشرائع الرسل كلهم على دين واحد وسبيل واحد وهو توحيد الله والإخلاص والإيمان بما أخبرت به الرسل جميعا من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار وأسماء الله وصفاته هذا شيء اتفق عليه الرسل عليه الصلاة والسلام في الإخبار عن الله بما شرع لعباده من أسباب النجاة التي منها توحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله المعظيم والإيمان بما أعد لأوليائه في دار الكرامة وما أعد لأعدائه في دار الهوان وما كان وما يكون لأخبار الغيب هذه أشياء تبقت عليها الرسل ثم جعل الله لكل رسول شريعة خاصة وأحكاما خاصة قد يباح في هذه الشريعة ما لا يباح في هذه الشريعة يحرج هذه الشريعة ما لا يحرج هذه الشريعة من الأحكام الشرائع والفروع متنوعة والأصل واحد هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بأنه رب العالمين وإله الحق والإيمان بما أخبر به عن الآخرة والجزاء والحساب يعني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء دينا واحد هو توحيد الله والإخلاص له الإيمان برسله وما أخبر به عما يصرفه يوم القيامة وعبر عن الصغائر وأولاد لعلات كنا عن الصغائر بالعلات والضرائر فالأب واحد وغليل الله اللي اجتمعت عليه الرسل والصغائر التي تشبه العلات متنوعة وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذا وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا يقول سبيلا وسنة والسنن مختلفة هي في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة يحل الله إياه ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه والذي والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وقيل المخاطب بهذه الآية هذه الأمة ومعناه لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا أيه لكم كلكم تقتدون به وحذف الضمير الموصول في قوله لكل جعلنا منكم أي جعلناه يعني القرآن شرعة ومنهاجا أي سبيلا إلى المقاصد الصحيحة وسنة أي طريقا ومسلكا واضحا بينا هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله والصحيح القول الأول ويدل على ذلك قوله تعالى بعده ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهم أمة واحدة، ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منها، ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة على حدة ثم نسخ أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. وقال عبد الله بن كثير فيما آتاكم، يعني من الكتاب. ثم إنه تعالى نبأهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها وقال فاستبقوا الخيرات. وطاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله. ثم قال تعالى حكم من الله جل وعلا لعباده على أن يستبقوا الخيرات وأن يسارعوا للطاعات، بعدما بين أنه سبحانه جعل لكل رسول شريعة ومنهاجا يسير عليه أمته على حسب حكمة سبحانه وتعالى في تفصيل الشرائع والواجبات والمحرمات لكل رسول ولكل أمة، بين الحكمة في ذلك ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع، وليظهر من عباده من يسابق ويسارع الطاعات ومن يتأخر عن ذلك، فإجازة كل عامل ما يستحق من الخيرات أو ضدها. العبد مختبر ومثلى كما قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالواجب على المؤمن أن يحذر التساهل والإعراض واتباع الهوى، وأن يري الله من نفسه خيرا بطاعته ومسارعته لما يرضيه وابتعاده عن مناهيه حتى يحصل له ما وعد الله به المتقين ومسارع الخيرات من عظيم الثواب ورفيع الدرجات. نعم. ثم قال تعالى إلى الله مرجعكم أي معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة فينبئكم بما كنتم به تختلفون، أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، ويجزي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العاجلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان، بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال الضحاك فاستبقوا الخيرات، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأول أظهر. وقالوا دارا وأن احكم بينهم بما أنزل الله.